Nega bizim oqaq bizi bir ekip? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العام المبارك على طاعة الله جل وعلا وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع النبي في أعلى جنات الكون بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم المصير. وبين هذا اللقاء كما تفضل فضيلة الشيخ أسامة جابر معنا بفضل الله جل وعلا ثلاث زيجات ثلاثة أعراس يعني حد عاوز يستنى ما شاء الله شيء بسرعة جاهزة سأل الله تعالى أن يفرح شباب المسلمين وأن يفرح فتيات المسلمين اللهم بارك للأزواج وبارك عليهم واجمع بينهم في الغيب أنتم ما تقولوش أمين دي هذا الشرع حصير متجوز بس قول أمين بس اللهم بارك للأزواج وبارك عليه واجمع بينهم في الغيب اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في الغيب اللهم كفر بينهم ذرية طيبة الصالحة اللهم ارزقهم ذرية طيبة الصالحة اللهم اجعل السعادة فراشهم والهناء لقاءهم اللهم استخرج منهم من يرضيك اللهم استخرج منهم من يحرر الأقصى اللهم اجعل أزواجهم وأولادهم قرة أعين لهم اللهم إنا نسألك لنا جميعا ربنا أن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أن أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أسأل الله تعالى أن يسعد جميع شباب وفتيات المسلمين بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب وعدتم إخوان في خطبة الجمعة اليوم التي كانت بعنوان أهل البيت حاولت فيها أن أتعرف معكم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم القاصي والدان وليعلم أعداء أهل البيت وإن زعموا أنهم محبون لأهل البيت ليعلموا أن أكثر من يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة وأن أكثر من يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جوعا كثير لنعلم الناس اننا ينبغي وان كنا مع اولئك الذين يتعدون على حقوق اهل البيت زعما ويسيئون لصحابه النبي عليه الصلاه اننا اكثر الناس محبه لاهل بيت النبي عليه الصلاه والسلام بل سبقنا بل سبقنا في محبته لاهل بيت النبي عليه الصلاه حبا هو اعظم حبنا وودا هو اعظم ودنا واكراما هو اعظم اكرامنا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فلا مجال ابدا لان يذم صحابي ولا ان يشتم صحابي فضلا عن ان يكفر صحابي من هؤلاء المجرمين بل ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم من بعد ما شفت صار اللي مو بعد 100 ايام بعد 5 سنين ولا 10 سنين ولا 100 سنه ولا 500 سنه ولا 1000 سنه ولا 2000 سنه ولا قيمته القيامه. ربنا ما حددش. والذين جاءوا من بعدهم كل من جاء بعد المهاجرين والانصار الى قيام الساعه بس بشرط ايش شرط؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا طرحه بن عبيد الله رضي الله عنه. وبعد قتله مباشرة في الصباح دخل محمد ابن طلحة بن عبيد الله. دخل محمد ابن طلحة ابن عبيد الله على علي بن أبي طالب. فلما رأى علي محمد بن طلحة بكى بكى ثم احتضنه. علي بن طلحة أحضن ابن طلحة ثم احتضنه وهو يقول: والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. يعني علي بن أبي طالب يقول محمد بن طلحة: أنا وأبوك في الجنة، أنا وأبوك سنجلس على أرائك متكئين في الجنة. بل هل تعلم أن الذي دفن طلحة ودفن الزبير لما قتل في معركة الجمل هو علي بن أبي طالب بيده رضي الله عنه؟ فهؤلاء كانوا يحبون بعضهم البعض ويدعون لبعضهم البعض رضي الله عن الصحابة أجمعين. يكون علي بن أبي طالب وهو خليفة المسلمين كان يوما صائما، كان يوما صائما وقدم إليه طعام الإفطار فبكى ولم يفطر ولم يشرب حتى الماء. ثم قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا يشبهه. لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا يشبهه. يقول أنا وياك ما رأيت أحدا يشبهه. كانوا يقومون الليل حتى الفجر ويصبحون وبين أعينهم مثل ركب المعزة من شدة بكاء مع الصلاة. وظل علي يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بخير وهو يبكي. فعلي مع أن صحابة النبي أجلوه وقدروه هو الآخر أجل وأحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلف الصحابة فيما بينهم وسلم الله جل وعلا الإسلام من أن تتواجد في هذا الخلاف. فلنسلم ألسنتنا كذلك أن ذم أحد من الصحابة في هذا الخلاف، بل كل الصحابة بأمر الله، كل الصحابة مرضين لهم، وكل الصحابة مغفور لهم، والصحابة بإذن الله جل وعلا كلهم في الجنة رضي الله جل وعلا عنهم، والصحابة كلهم عدول. أؤكد ذلك من الكرام حتى لا يتنقص واحد من الناس صحابيا من الصحابة، لأنني أؤكد كما أكدت في الخطبة أن مدخل هؤلاء المجرمين الذين دينهم النفاق، دينهم النفاق، هم يتدينون لله بالنفاق، مبدأ التقية أن يظهروا ما لا يبطنون على النفاق، دينهم ذلك، يبدأون معك في البداية ويقولون: إذا بحب أهل بيت النبي، طبعا أقول لك إذا بحب أهل بيت النبي وكأنك عنهم لا، لا لا بس إذا بحب أهل بيت النبي أوي، خلاص إحنا بنحب أهل بيت النبي أوي وجدا وأكثر منه. بس انا بحب اهل بيت النبي واي واحد زعله يزعل منه، واي واحد احتصم مع اهل بيت النبي اصلاً يخصمه حتى يصلوا في هذه السلسله السوداء المشحومه وهذه الخطوات التي يستدلون بها اقدام الناس الى دينهم الباطل فيصبحوا قائلين ان كل من لم يقل كلمة في حق أهل البيت فقد كفر. هل تعلم أنهم يكفرون؟ يكفرون كل صحابة النبي، كل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يكفرونهم إلا خمسة أو إلا سبعة أو إلا 13. بل إني من أعجب ما قرأت أن من بعض هؤلاء المجرمين من الشيعة من كفر النبي محمد ونغفر هؤلاء ونعلق إكفالهم في رقاب من ولاه الله جل وعلا الأمر، ولا نتبعه ولا نسمع كلامه ولا نداهنه ولا نواليه ولا نحبه، وهذا لله جل وعلا. وليس معنى ذلك أننا لا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين ومحسن علي بن أبي طالب، كيف لا نحبه؟ كيف لا نحبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بالنص كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحبني إلا منافق، ولا يحبني إلا مؤمن. فمن علامة الإيمان أن تحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من علامة الإيمان. ومن علامات النفاق أن يبغض المنافق البعيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإننا نحب علي بن أبي طالب، كيف نحب علي بن أبي طالب والله من فوق سبع سماوات أحبه، والله من فوق سبع سماوات أحبه. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح حفرة من خيبر واستعصى على المسلمين فتح بقية حصون خيبر، وتأخر الفتح عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة: لأعطين الراية غدا، شوف الكرامة شوف الفضل، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يوحد. شوف ما الأعلى منها، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب علي بن أبي طالب، كيف لا تحبه؟ كيف لا تحب رجلا قربه النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأدناه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم قدره أمام الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، قال لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت لعلي بن أبي طالب: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. يعني لولا أن الله جل وعلا ختم بي الأنبياء لسألت الله أن يجعلك نبيا، لولا أن الله جل وعلا جعلني خاتما خاتم المرسلين لكنت نبيا معي تساندني وتهاجرني وتناصحني. علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كيف لا نحبه؟ وكيف لا نقدره؟ وكيف لا نتولاه؟ وكيف لا نتكلم عنه؟ وكيف لا نرفعه في الكرؤوس؟ رضي الله عن علي بن ابي طالب وعن الصحابه اجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا الاول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا كما ثبت في مسند احمد وصححه الالباني من حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. هكذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، والأمثلة في ذلك كثيرة. لما قام علي بن أبي طالب وقال للناس هذه الكلمة، علي بن أبي طالب طلع على الناس خطبه حديث مسلم أحمد وصححه الألباني، قام علي وقال: أيها الناس، أما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لفاطمة لسه ما كانت زي عائشة، قالت ماذا أسر عليك رسول الله يوم موته؟ قال لي الدين. قالت أسر النبي صلى الله عليه وسلم لي سمرة. لما دخلت عليه قال لها ابنها بكت عيطت حزنت، ثم أسر النبي في الدنيا سرة ثانية فضحكت وابتسمت. بس انا مش عاوز اعرف ايه قصه بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمه انما اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم في الاولى قائلا لي ان مرضي هذا هو المرض الذي ساموت فيه. يا ربنا اخبرني ان انا اموت وهو لم يقل خيره قبل الموت. والنبي قال ذلك ان عقد خيره الله بين كل الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فلا انا مدرك النار ده المرض اللي انا فيه. فبكت فاطمه رضي الله عنها فناداها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقال لها انت اول اهلي لحاق بي. متلاقيش كلها كم يوم ونتقابل في الجنه، كلها كم يوم وانت اول واحده من اهل بيتي هتموت بعدي. وكانت نبوءه وآية للنبي عليه الصلاة والسلام أول واحدة أو أول إنسان مات من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماتت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث البراء التقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واخذ الحسن معه على المنبر. حسن كان اكبر، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن معه على المنبر ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني احبه فاحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا رب انا بحب الحسن، يا رب احبه. ألا تحب أنت كذلك؟ اللهم إني أحبه فأحبه. رضي الله عن حسن السيد الوجيه، السيد الوجيه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ابني هذا سيد، كما في صحيح الكريم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. الحسن الطاهري الذي حج من أرض الحرام خرج من المدينة إلى مكة حاجة 20 مرة ماشيا على قدميه. حج الحسن بيت الله الحرام 20 مرة ماشيا على قدميه. ماشي على رجليه من المدينة إلى مكة 450 كيلو وسار ما بين المناسك منى وعرفة ومزدلفة ومكة ماشيا على قدميه. ده انت لو عملتها يا شباب بتحلم تقول ده انا حكيت وانا ماشي ستو شلت 10 كيلو من عرفه لمنى ما حدش عملها. تفتكر اقول لك الحسن بن علي 20 مره او 20 مره حج ماشيه من المدينه الى مكه 450 كيلو ماشي على رجله. رضي الله عنه الحسن قال النبي معه وعند اخيه الحسين كما عند الترمذي من حديث ابي سعيد الخدري وصححه الالباني الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هم ريحانتي من الجنه. فهذا علي وهذه فاطمه وهذا الحسن وهذا الحسين. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واقص لنا عائشه الرسول لك عائشة، أليست عائشة من زوجات النبي؟ بلى رضي الله عنه أنا صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد. أليست عائشة رضي الله عنها؟ أليست عائشة رضي الله عنها زوجة النبي في الجنة؟ بلى. أليست عائشة رضي الله عنها قد اختارها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لتكون زوجته؟ بلى. أليست عائشة رضي الله عنها هي التي براها الله جل وعلا مما سماها المنافقون زمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وبرأ الله جل وعلا كذلك مما ذمها منافق الأصل، هؤلاء المجرمون الذين يقذفون أم المؤمنين عائشة، يقذفون بما برأ الله جل وعلا منه من فوق سبع سماوات، حتى قالت عائشة: ما كنت أظن في نفسي أن ينزل الله جل وعلا فيه قرآن، إنما كنت أرجو أن يري الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يخبره فيها بامرأته، لكن أنزل الله جل وعلا قرآنا في آيات تتلى من سورة النور إلى يوم القيامة، رضي الله عن عائشة التي قبل أن يتزوجها رسول الله كما في الصحيحين من حديث عائشة في البخاري ومسلم، المسلمين من ساعتها أول حديث البخاري ومسلم، البخاري ومسلم صححه الألباني في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أريدك أريدك أريدك في المنام مرتين. جاء به جبريل في سرقة من حرير، يعني زي جبريل جاي يزور عائشة في عند قماش حرير وجايبة للنبي عليه السلام، وقال جبريل للنبي عليه السلام: وأرسل إليك هذه زوجته. أما النبي المنام ويقول: إنه خير يمضي الله، لو خير يغضب الله، عشان بقول لك الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة وبزوجة النبي عليه السلام هو الله اللي اختار عائشة زوجة للنبي مين؟ ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريدك في المنام مرتين. فقلت: إنه خير يمضي الله جل وعلا. وبالفعل زوج الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، وفضلها ربنا، وقربها نبينا عليه الصلاة والسلام، ومدح الله جل وعلا في القرآن، ودافع الله جل وعلا عنها، ودافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، بل عاقب الله جل وعلا من تعدى عليها ومن أساء إليها، وذم القرآن من ذمها، وذم القرآن من تعرض لها. هذه عائشة رضي الله عنها كما مستحيل من حديث عمرو بن العاص. يأتي عمرو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: سيدنا عمرو بن العاص عاوز يعني ياخذ حاله من النبي، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ سيدنا عمرو بن العاص نفس النبي يقول له مثلا: أنت أو أنت رقم اثنين أو رقم ثلاثة، أي الناس أحب إليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما كسبش يرضي من الأزواج، النبي ما كسبش إن يقول قدام الناس: أنا بحبها. يعني لما تقعد كده في الشغل وتجيب التليفون وتكلم زوجتك: لا أنا بحبك، تكذب. ده النبي قعد قدام الناس، النبي قعد قدام الناس أنا بيسألوك: أنت أحسن إنسان تحبه ولا ما تحبش؟ حبيبك عائشة تمام؟ ماليش دعوة. أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال عمرو بن العاص: فمن الرجال؟ يعني الجيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسماعيل. قال الناس: مين؟ مين؟ أبوك. أبوك. أبوك. هو هي البنت تنسب لأبيها ولا الأب ينسب لبنته؟ لكن شوف من حب النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر بن العاص يقول له: فمن الرجال ما شاء الله؟ قال له: مين؟ أبو حبيبتي حبيبي. أبو حبيبتي حبيبي. قال: أبوه. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رغم كرامته وفضله ومنزلته وقدره نسب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إلى ابنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب عائشة رضي الله عنها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يوط وخلى عائشة تقف برجلها فوق كتفه، ويفضل النبي عنده 60 سنة شايل عائشة على كتفه وهي بتتفرج على اللي بيلعبوا في المسجد، الحبش بعدين حول المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام شايلها، بس عائشة اتفقلت، يعني اتفقلت بالشعر، يبني على نفسها كده، اتفقلت بالشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام شايلها على كتفه وهي قاعدة تتفرج على ليه العيال. فقال ليه العيال حبش في مد وهي قاعدة تتفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام شايل تحت وبيقول لها أفرامك خلاص شبعت، تقول له لا يلا اشتغل يلا زي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام أفرحتي؟ تقول له يا بعض النبي استنى شوية شاي تقل كنت النبي يعني يقول لها عليه لا أفرحتي؟ خلاص كما كده تقول له لا بعض. تقول له عائشة رضي الله عنها وما بحاجة إلى النار، أنا أصلا مش عارف أتفرجك، إنما أريد أن أرى حب رسول الله، أنا عاوز أشوف النبي يحبني ولا لا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حبه لها عمليا بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. عائشة رضي الله عنها الذي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الكوامل خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وأسيد بنت مزاحم وقبل هؤلاء جميعا مريم بنت عمران في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا في رواية أربعة، وفي رواية هي قال ابن مسلم ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران ثم عائشة. النبي قبلها حاجة خصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. تعرف العرب كان يحب الثريد جدا، شرب اللحم بالشعير او بالخبز الرقيق الرقاق، حط الرقاق على شرب على اللحم، لكن من احسن اكلات العرب فقال الناس وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يكفي لعائشة شرفا أن ربنا جل وعلا أنزل جبريل من فوق سبع سماوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسلم جبريل على عائشة رضي الله عنها. ففي الحديث الصحيح البخاري ومسلم حديث عائشة أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إليه وقال له أقرن على عائشة السلام. فلما قال النبي لم يرح عائشة جبريل يقول لك السلام عليكم، جبريل معك السلام، جبريل يسلم عليك. فقالت عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ما مات رسول الله. عشان تعرف ان كلامنا لم ينسخ، يعني كل شيء الكلام كان في اول حياه النبي، بس عائشه بعد كده تغيرت. لا، لقد مات رسول الله في بيت عائشه، واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته جميعهن ان يمر النبي في بيت عائشه. بل ولما علمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي يحب عائشه ولبت ليلتها لعائشه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع عائشة يسمع منها. وما مات رسول الله إلا في بيتها، وما مات رسول الله إلا بين ساحلها ونحرها. رأس النبي له ما بين النحر والصدر، مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه عليها. بل ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في فراش ولحاف عائشة رضي الله عنها. أنزل الله جل وعلا في القرآن رضي الله عن عائشة وعن أمهات المؤمنين أجمعين أن بقيه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيه طويل. هذا عبد الله بن عباس وهذا جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب الذي انس عن خالد اشبهت خلقي وخلقي والله غالي اولي اشبهت خلقي وخلقي يعني اذا اردت ان ترى قرانا يمشي على الارض الدميم بدل احسن وترى ذلك ايضا في جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه اشبهت خلقي وخلقي. اما ابن عباس وما ادراك ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا له رسول الله اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين. بل في صحيح البخاري قال ابن عباس طمني رسول الله يا بختك يا ابن عباس ان الحضر جامد طمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمه. الحكمه هي السنه يعني كان الاسلام كانوا يا رب اللي في قلبي من السنه ومن حكمه الله على ابن عباس فكان حبر يوما وترجمان القران. ابن عباس الذي جلس جلسه واحده مع الخوارج جلس انسانا مع الخوارج علينا القلب خوارج هي حبوب. فابن عباس كان يقول لي اننا بريئين فقال عليه اني اخاف عليك وكيف عليك الخوارج من الجنوب؟ قال لا تعرف. فلبس اطيب ما عنده او اجمل واجمل ما عنده من ثياب وتحنط يعني حط الحروف عند العرق باطيب ما عنده باطيب ما عنده من طيب ثم ذهب الخوارج لم يأذنهم فرجع ابن عباس تلت كلمات تقول له رجع ابن عباس ومعه 6000 اعلنوا رجوعه الى السنه من الخوارج. هذا شرف ابن عباس. ابن عباس الذي كان يجلس في مجلسه ببركه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام يجلس ابن عباس في مجلسه فيقول ادخلوا علي اهل اللغه فيدخل عليه فقهاء اللغه العربيه واساطين العرب وائمه البيان يدخلون على ابن عباس فيعلمهم الحكمة في اللغة العربية ويبين لهم القواعد النحوية ويعلمهم أصول اللغة ثم يخرجون وقد تعلموا من الحكمة من رأس ابن عباس يخرجون. ثم قال أدخلوا علي أهل الحديث فيدخل على ابن عباس أهل الحديث بالآلاف يجلسون في يد عبد الله بن عباس فيحدثهم عبد الله بن عباس عن سنة النبي صلى وعن اصولها وعن بيانها وعن كلام النبي عليه الصلاه والسلام فيتعلمون ويخرجون. فيقول ابن عباس ادخلوا علي اهل التفسير اهل القران فيدخلوا علي اهل التفسير ائمه التفسير الذين تعلموا تفسير القران وفهموا بيانه ومعناه وما اراد الله منه فيجلسون بين يدي ابن عباس ليعلمهم ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه العباس وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن اهل النبي صلى الله عليه وسلم اجمعين. في الاخير اقول لكم ايها الكرام لئن كنا نختلف مع هؤلاء المنافقين المجرمين الذين تعرضوا بالسب والقذف والتكفير بأهل بيت النبي عليه الصلاه ولزوجات النبي عليه الصلاه وابتهموا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فإننا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حكم سني حكم كما أراد الله وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

لإقامة هذا الدين والجهاد في سبيل الله في يمين يا أهلك، وإذا بلوت من أهلك ولن يحصل لنا الإمامة في الدين ولا العز ولا التمكين إلا ببيوت مستقرة هادئة آمنة ملئت بالعفة ودخلت الدفء الإيماني وعاشت حياة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا في دعوة عباد الرحمن في دعوة عباد الرحمن الذين قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بعدها إيه؟ واجعلنا للمتقين إماما. فلو كانت زوجتك مع أبنائك قرة أعين لك، يعني عينك استقرت وقلبك استريح، تعالى يا عمر ربنا يجعل أبنائنا قرة أعين لك. أقول لكم أيها الكرام الأحباب، إذا كان زوجتك وأبنائك قرة عين لك سوف تتحقق لك بفضل الله جل وعلا الإيمان في الدين. لذلك أوصي إخواني الأزواج، الأخ أحمد سامي البيوم والأخ أيمن الشامي والأخ محمد عصر، أوصي الأزواج بوصيتين موجزتين مع أزواجهم، كلمتين وصيتي إليكم مع أزواجكم. الكلمة الأولى: عليكم بالرفق، عليكم بالرفق في كل شيء، عليك بالرفق في كل شيء حتى في أمر الفراش، عليك بالرفق. فالرفق ما كان في شيء إلا زاد، واعلم أن هذه وصية الله إليك أنك إن وجدت شيئا يريبك، إن وجدت خلقا لا يرضيك وستجد يقينا، فزمن الكمال قد انتهى. إن وجدت شيئا لا يعجبك، إن حدث شيء لا يسعدك، وظننت، ركزوا معايا، أنا بقول لإخواني الأزواج بقول لكم كمان، إذا حدث شيء يريبك وظننت أن هذا الأمر لن ينصرح إلا بالشرك، المواطن السابق لو أنا سكت هتنكر بعد كده وتدري ليه؟ لازم المواطن السابق شرك، وأنت عارف إن لازم يعني رحمة وشدة أحيانا، بس الموقف ده بالذات أو الشرك يا شيخ، الموقف ده بالذات محتاج أبين عين حرب، محتاج أربع نقط، الموقف ده بالذات لازم شدة. أنا أقول لك: ما رأيك لو جربت الرفق؟ لا ما تجربش. طب اعمل الرفق الأول وأجل الشدة شوية، اعمل الرفق الأول وأجل الشدة الأول، وسترى وأنا على يقين من ذلك، إن كنت صادقا مع الله جل وعلا، سترى أن الرفق جاء بأفضل مما جاءت به الشدة في غدوة. أنت تخيل كده لو تحت الشارع، قال لك، معلش بالله سامحني، قال لك انت تأمل لما تشوف، تقول له ايه؟ تقول له انت اللي 60 أعمى، مش عارف ليه 60 بالذات، طبعا لو قال لك أعمى وقلت له 60 أعمى أصبحت مليون ب 59 صح؟ لا لا في وقت ده ربنا مليون ب 59 59 حمار اتنين عليك. ايوه كده. لا طبعا عاوز اللي يقول لك اهو انت اعمل ما بتشوفش، قول له معلش انت كان فعلا لو نظر على قلبي ما بتشوفش. يجي لي ربنا ما وراش. انا اسف والله العظيم ما بصيت. وانا انا بقول لك الموقف ده وانا عملت نفسي. جيت التوبيس فراكت فاتخبطت في ورقه. قال لي ما تفتح يعني. قلت له والله انا نظر ضعيف. انا نظر على قلبي. أنا ما قلتش، قلت له أحسن على قلبه؟ صح. قلت له الحمد لله ربنا نظر الحمد لله مش ضعيف، الحمد لله. بس أنا قلت له كده، قلت له يا رب والله سامحني أصل أنا نظر على قلبي. معلش سامحني، أنا نظر على قلبي أبقى مسلم الله. قلت له ربنا يسمع سؤالك، انت اللي جبت لي غلط خالص، انت اللي جبت لي غلط، انا اللي اسف والله ما اسف. طب انا كان ممكن اقول له انت لا ايه يعني يا ابني؟ هاتش مالي يا ابني؟ وابقى اول الناس عليك. لا طب عليك الشر هيك شر. انا بقول لك ابدا بالرفق، ما تجربش، ابدا وانت على يقين ان الرفق ما كان في شيء الا زاد، ولا ليس في شيء الا شاد. لان طبعا لازم مش كل الصفات اللي انت بتاعها قريبه تلاقيها ولا هي برضه. يعني انت كنت خارج ايه؟ جميلة طلعت جميلة، جماعية طلعت جميلة، من عيلة طلعت من عيلة، بنت ناس طلعت بنت ناس، اللي تطلب ليه؟ وبعدين؟ ما تعرفش منك انت ممكن تلاقي تقعد شهر ما تاكلش الا رز شايط. يا يا عم الشيخ نفسي ولا يوم من ايام الجمعة. فين الرز المحضر بتاع امي؟ المحشي بالحمام بقالي شهر باكل رز شايط. يا حبيبي طلع الطباخ ربنا يرضى وبتاخد احسن اكل وبتاخد صوابع بره. يا يا عم الشيخ لما بتتكلم الضحك صوتها عالي قوي، لما بتطلب مني طلب ولا انا تحت امرك بس سوشي هعملي كده بس سوشي تطلعيني، لما بتصحيني الفجر بقوم غصب عني عشان بتتعب. يا عم طلع صوتها واطي وهاديه ومستكينه ومقدمه خالص. يا عم الشيخ نومها تقيل قوي يا عم الشيخ، لما بتنام لو البيت وقع مش هتقوم، نومها لازم تلاقي عين البلد. طبعا اعمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام مسلم لا يفطر مؤمن مؤمنا، يعني اوعى تكره. طب اعمل ايه؟ ان كان منها خلقا رضي منها ما تطبخش، بس قول عيالك ده شيلان ده يبقى ضهرها تعبان وطول النهار تعبان على العيال وانا هيك تعبان ما تسيبنيش تقف على الباب عليا انت تيجي على دماغك. لا لازم اشتغل على دماغك. يبقى انت بترد نفسك وتتذكر نفسك بصفات تانية حلوة فيها. وكما كنت للرجل أقول للمرأة عليك بالرفق، عليك بالرفق. الوصية الثانية بعد الرفق التدرج. التدرج يعني ايه؟ يعني اللي انت عاوز تعمله اي حد، اللي انت عاوز تعمله كله ايه؟ مش قفش، كله ايه؟ بالتدرج بالراحه. لا شك ان 20 سنه ولا اكثر بتربيه من عندك، وانت 25 سنه ولا اكثر بتربيه من عندك، صح؟ طباع بالطباع، أخلاق للأخلاق، طريقة للطريقة، تلاقي اختلافات. طب أنت عاوزة تتطبق عليه تعمل إيه؟ تصبر شوية وتتدرج معاها. تقول لها النهاردة لو سمحت ما قمتيش تعملي كذا، بكرة إيه تعملي؟ قلت لك يا شيخة لا، أنت غير التدرج. ليه؟ اللي بيركب عربية يفهم لو جبت فرامل جديدة جديدة من عند الراجل وركبتها جديدة بتمسك طبعا لسه على ايه؟ على البطالة. اللي عنده عربية يفهم لسه على ايه؟ على البطالة. يعني ايه؟ يعني هتفرملها مرة وتوقفها مرة ثانية وتحاول تعرفها مرة مرة مرة تدرج معها إلى أن تتطبع بطبعك. لتستقيم لك ولا بد أن توقن أنها لن تستقيم لك إلا على أعوجاج. تقف خالص على الأسد. لازم في عوج. فاصبر على هذا العوج حتى تلقى الله. وهذه من سعادة الآخرة. من سعادة الآخرة ان تعرف الدنيا فيها نقص والاخره فيها كمال. والا لو هي كل حاجه فيها في الدنيا هتركب اليها وتنسى الاخره. لا لازم تبقى نقص عشان تؤدي لنفسك الاخره. قال الله جل وعلا فيها وازواج مطهره. طهر الله لسانها فلا تسمع الا بمزرك، وطهر الله قلبها فلا تحب سواك، وطهر الله عيناها فيا خسرت بالضغط عليك. قال الله جل وعلا: ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. قال تعالى: ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهونهم وازواجهم في ظلال على رائهم متكئون. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. نسال الله جل وعلا ان يبارك في الازواج والزوجات. اللهم بارك في كل الازواج والزوجات. اللهم بارك لهم في ازواجهم وبارك لهم في ذريتهم. اللهم بارك لنا في اولادنا وازواجنا واجعلهم قره اعين لنا بفضلك وكرمك رب العالمين، انك نعم المولى المصير وجزاكم خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.